إنما أراد الشهرة وأراد الناس وأراد الجاه وأراد الزعامة وأراد الرئاسة، فهذا لا نصيب له عند الله يوم القيامة، فهو أول من تسعر به نار جهنم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم لا تجعلنا جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. الإخلاص يا إخوة، إخلاص عزيز جدا، عزيز جدا. قبل ما تتكلم تكلم ليه؟ وقبل ما سكت سكت ليه؟ وقبل ما تعطي أعطت ليه؟ وقبل ما تمنع منعت ليه؟ وقبل ما تيجي من البيت للمسجد أنت جاي ليه؟ وخارج ليه؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إخلاص عزيز جدا في الأمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه على كل شيء قدير، بيده القلوب يصرفها كيف يشاء. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل، مع أن القضية كما ذكرت تمس القرآن، والذي جاء لينكر هو فاروق الأمة عمر، فلم يتعجل النبي حتى سمع من هشام وحتى سمع من عمر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الحق الذي من الله به عليه على هشام وعلى عمر رضي الله عنهما. لغة القرآن كما ذكرت هي لغة العرب، عرض القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عرض القرآن على رسول الله، كل دي نقاط على طريق تحقيق اتصال السند، ولسه لسه كثير. يعني روى البخاري في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي، شوف الترجمة للبخاري ازاي، شوف معايا يا شباب، شوف الترجمة للبخاري. ولذلك احنا قلنا قبل كده رحم الله من قال فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه، الترجمة للباب فقه وعلم، فقه البخاري في تراجمه. فالبخاري يقول كان جبريل يعرض القرآن على النبي، وروى البخاري في هذا الباب حديثا عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلام، وعليها السلام انها قالت اسر من ايه، من السر، اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. حد يقدر يقول الحديث النبي قالوا إمتى الفاطمة؟ ها؟ وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام، لما دخلت عليه فاطمة الزهراء بنت أبيها عليها السلام. وبكل أسف أود أن أنبه وأحذر بعض شبابنا وإخواننا وأبائنا ممن يخشون أن يزلوا فيما زل فيه أهل التشيع من الروافض في مغالاتهم في حق علي وفاطمة، أحذر أن يخشوا من ذلك، فلا يثبتوا منقبة صحيحة أثبتها الإسلام والسنة والنبي لعلي أو فاطمة. واضح المعنى؟ يعني هناك مناقب ثابتة لعلي وفاطمة عليهما السلام، فإياك أن تنفي هذه المناقب بحجة أنك تخشى أن تزل في حب مغالى فيه لعلي أو فاطمة، بل يجب أن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة رضي الله عنهما. أقول روى البخاري عن فاطمة رضي الله عنها قالت أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي وهو على فراش الموت، وقال لها يا فاطمة لقد كان جبريل عارض القرآن مرة كل عام. يعني يأتي جبريل، شوف تصور بقى، كان جبريل، وهذا من الأدلة الناصعة